على النبي صليت مولاي محمدي. عمر وقاتك لا توجد غير الله عند موتك وحياتك. ارحمنا يا نعم الجوادي في جنات نعمنا بحرمة الهادي. نرفع نشادي لمولاي محمدي. نمشي نزور محبوبي طه نور الهادي. تطلعوا بناتكم على الصدق والنية. الله الله الله الله وجاية في العالم. تفهموا. ليس يلام وعاشق الكرام ليس يلام. الله الله الله الله يا مولانا. الله الله الله الله يا مولانا. الله الله الله ربي داوي حالي. الله الله الله وجايا في العالي. يا حبيب الإله يا خير هادي. يا حبيب الإله يا خير هادي. لك والله جاه ومقام. لك والله جاه ومقام. الله الله الله الله يا مولانا. الله الله الله الله يا مولانا. الله الله الله ربي داوي حالي. We're gonna make it.